زمان ضحكتي ما تقولي راحت فين، مش لاقية غير الدموع بتصاحب الخدين. فين يا زمان ضحكتي ما تقولي راحت فين، مش لاقية غير الدموع بتصاحب الخدين. حاولت اهرب واجرب سكتين واجني تايهة كأني موجب شاطي. فين يا زمان ضحكتي ما تقولي راحت فين، مش لاقية غير الدموع بتصاحب الخدين. فين يا زمان ضحكتي ما تقولي راحت فين، مش لاقية غير الدموع بتصاحب الخدين. حاولت اهرب واجرب.